يقول السائل: قدمت يوم 19 شعبان وأديت العمرة، وفي السعي بين الصفا والمروة في الشوط الثالث في بداية الرابع قصيت شعري بجهالتي، لأنني رأيت الساعين معي قصوا شعورهم ولم أعرف بأنهم أتموا السعي، وأريد أعمل عمرة أخرى في رمضان علما بأنني سأسافر يوم الخميس القادم. يقول: إن قصك من رأسك قبل تمام السعي جاهلا بهذا ليس عليك فيه شيء، لأن الله تبارك وتعالى يقول في القرآن: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ويقول سبحانه وتعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وهذه القاعدة قاعدة أساسية في جميع المحرمات، إذا فعلها الإنسان جاهلا أو ناسيا أو غير مختار لها فإن الله تعالى لا يؤاخذه به ولا يترتب على فعله ذلك شيء، لا كفارة ولا غيره ولا غيرها. حتى لو أن الإنسان مثلا قص من شعر رأسه أو حلقه حلقا كاملا وهو محرم بحج أو عمرة وهو لا يدري أنه حرام، فإنه ليس عليه في ذلك شيء.